والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بالجميع، نسأل الله عز وجل الهدى والسداد والتوفيق والفهم والعلم وأن يوصلنا بديننا وواقعنا، فإن مقاصد الشريعة تبصر العقل إن عالمها بواقع ما يقصره في دينه مع الإخوان والإخوان. خففت صوت كثيرة وأقصر وما يقصره في حياته، فمن طبق مقاصد الشرع نجا الدين والدنيا. وبحسب ما يتخلف علمه عن شيء من مقاصدها ومعرفته تتخلف عنه المنافع التي لا بد من تحقيقها وتحصيلها، سواء كانت في الدنيا ام في الاخره. ونحن كنا نقول او كان عندنا قاعده او شعار او مصطلح، سميه بما شئت، اننا اذا ذكرنا كلمه المصالح والمفاسد فلا بد ان ينتقل الذهن آليا الى مصطلح فوقه، فليس مجرد لفظ المصلحه ان تبصر المكتوب امامك، ولا معنى لفظ المفسدة ألا تبصر ما هو أمامك، وإنما المصلحة والمفسدة متعلقة بشيء أكبر من ذلك. ممكن أن تدلون على هذا الشيء؟ مين مسعفنا؟ إحنا عندما نقول لك أن لما تعطي أمر من أوامر التشغيل للكمبيوتر اللي أمامك أو للأضوية أو ما شابه ذلك، أنك الذاكرة الكهربائية مباشرة من الشمس تنتقل إلى المحل الرئيسي اللي هو المصباح حتى ينير. إذا فأنا أقول لك مصلحة مفسدة، الذاكرة الكهربائية لابد أن تنتقل إلى إيش؟ حتى إحنا عندك السيارة مش في الدوك سلف مثل ما يقولون، هذه الحركة إيش بتعمل؟ تعطي شعلة، تعمل احتراق في البنزين، احتراق البنزين بيعمل ضغط في الموتور، ضغط الموتور بيعطيك قوة إن السيارة تشتغل، حط الجير تمشي السيارة. هذا نسميها الدائرة المقاصدية. إذا المصالح والمفاسد دائرتها المقاصدية، الحكي لا تخش منها، لابد من أن ينتقل الذهن آليا من كلمة مصلحة ومفسدة إلى ادخل شوف ابو زكريا. ممكن تجفل اقرار التوحيد، اقرار التوحيد ماشي، غير مقاصد التشريع، مقاصد التشريع غير مصالح العباد. مصالح العباد شو يعني مصالح العباد؟ خليك مصالح العباد في الحياه الدنيا، في الحياه الدنيا. طب والاخر؟ مش مصلحة في الاخر؟ الجنة يا زلمة. سريع. أبو أحمد. أبو دياب، كيف تقول؟ كيف؟ سبقونا الشباب جزاهم الله خير. لا في مانع، نعيد ونكرر. أنا أقصد التوحيد ومصلحة العباد في الدنيا وفي الآخرة، ومن ضمنها العقود. جيد. التوحيد ومن ضمنها العقود، تفضل. نهضة الأمة في الدنيا والآخرة. نهضة الأمة في الدنيا والآخرة. نهضة الدنيا في الأمة ونجاتها في الآخرة. هيك تعبير أدق. أبو مالك. المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء كانت حكم جزئية أو مصالح كلية أو سمات إجمالية. ماشي. ممتاز. كل اللي حكيته صح. لكن الشيخ أجملها في كلمة مقاصد الشريعة الإسلامية. طيب شو مقاصد الشريعة الإسلامية؟ يعني ماشي، تقول المصالح والمفاسد وباقي ربهم بينتقل لمقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية إيش يعني؟ مش في عندك وسيلة وعندك مقصد لما تشغل السيارة شو الهدف منها؟ نتيجة فيه. لما تلبس الضوء شو الهدف؟ الإنارة. إذا أنت لما تكلم بالله يقول بلاش بديك وزيت الدفاع الآن عندما تتكلم عن قضية المقاصد الله بالسلامة تفضل جاوبوا أنت كم تسوأني تفضل أستاذ وين مقفونا مقص طيب تطوير الشرع على كتاب السنة ما هي مقبول غيره مثلا نقول هي المعاني والآثار المترتب عليها الأحكام الشرعية ماشي والمسائل جو المقاصد المقاصد هي الأهداف والمعاني التي جاءت الشريعة لتحقيقها. المقاصد الشرعية هي الأهداف والمعاني التي جاءت الشريعة لتحقيقها عن طريق الأوامر أو النواهي. ممتاز. الأهداف التي جاءت الشريعة بوسائل لتحقيقها واقعا عن طريق التكاليف الشرعية. ممتاز. جواب رائع جدا. الآن المقاصد هل كلها على درجة واحدة؟ مثلاً تبتوعك على مشحنة السيارة بدك ترسل يقول لك بدك ترسل السيارة كلها ولا غسيل بودي غسيل مدور ولا شيء إذا في غسيل مدور في غسيل بودي أو سعر شوي في غسيل السيارة كلها ثلاث درجات مقاصد الشرع على ثلاث درجات أهم هذه المقاصد ما يعرف باسم الضروريات أو الضرورات في شيء ضروري وفي شيء مش ضروري أقل درجة وفي شيء أقل منه الجماعة بدون رفعتين لما أسأل وأقول لك جاوب ارفع لي إذا زي ما بدك أما غيرك لو سمحته ما أحد يفرق رجاء الضروريات أو الضرورات ممكن نشتري في تعريفها خلي تعاون يلا يا شباب تقعد لما تحكي وين الميكروفون؟ أو خلص خلي الميكروفون على الشباب أيوة يا حالك بيتناولوا ثمان بينهم الضروريات هي حفظ مجال الإسلام الشغال حفظ التوحيد والنفس حفظ التوحيد والنفس طيب أعطي غيرك أعطي وحبيب مشي مع الشباب واحد واحد واحد واحد هي بسم الله الرحمن الرحيم على فكرة حججت يا زلمة هي التي لابد منها من قيام المصالح هي التي لابد منها من قيام المصالح ماشي طب ما قصدك الضرورات الخمس هي حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال واللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم طيب احنا بدنا شو نوع الضروري شو الضروري ها هي ما امر به الشرع والحاجه الامر به الشرع بدنا زياده ما امر به الشرع ايوه طبيعي صدق كل ما تفقد ضرب الانسان ايش يعني ضرب الانسان ولك هي الاشياء التي اذا فقدت ضرت او اضرت او اضرت اقدام الانسان ابو غريب جعفر عطيف ما أرزقك لا توقف تحكي والله يا أخواني كنت تسألوني ما أعرف الجواب شيء إنما العلم والتعلم الضروري هو كل ما يحتاج إليه الإنسان إلى الوصول إلى مصلحته الذي يبتغيه ما يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى المصلحة ماشي ألا تخالف العقيدة الإسلامية والشرع بشرط أن تخالف الشرع ماشي قابل واحد فاشرف بسم الله الرحمن الرحيم. شأن الضروريات هي ما يحصل بفوائدها حدوث ضرر بالغ على المجتمع يترتب أثر أو ضرر بالغ أقل من الحاجيات الفاسدية. طيب. ضرر بالغ على الدين وعلى العقل. بارك الله فيك. حين نقتصر الكلام نحب المشاركة من تقليل الدور الأخوة جميعا. الضروري سواء كان شخصي أو عام ما يحصل بفواته تلف يلحق بالعقل أو بالأمة، لابد من تلف. ليش قلنا التلف؟ ممكن أن الضروري فقده يفقد الحياة أو يفقدك جزءا من البدن أو يفقدك شطرا من الأمة، إذن فلا بد من دفع هذا الضروري، أعني مفسدة غيابه عن النفس أو المجتمع ليظل البدن حيا والأضاحية والمجتمع يظل حيا. هذا الضروري. الحاجي ما يحصل بفواته مشقة، مشتلف بالحق مشقة. الآن لما نيجي نتكلم نضرب مثال واقعي، الموتور تاع السيارة ضروري للسيارة. الآن لما تمشي من عمان لأبل على أول شو بصير معك؟ تبيت له الموتور بكشف، فورا بشيء اسمه ضروري. لكن لما تمشي أول وثاني وأحيانا ثالث شو بصير؟ ضغط زيادة على الموتور، ممكن يحتاج ليش؟ رولاج أو مش عارف شو بسموه إخوان الميكانيكيين أقل. نعم مظبوط، وممكن لينك مظبوط تظبط. فالمقصود فوات الموتور فوات شيء ضروري، لكن أقل من ذلك فوات شيء حاجي. لكن لما تمشي من عمان لسحاب أول ثاني ثالث لا، ممكن يعني تأثر على حرارة السيارة تأثير بسيط فقط، بفوت عليه قضية لكن لا تؤثر سلبا ولا إيجابا على الموتور. كذلك قضايا الضرورية والحاجية والتحسينية. إذا مقاصد الشريعة ثلاث مراتب، الأولى الضروريات وهي قسم منها عند الإمام قالبح فهو محل كلام يسألكم، الثاني الحاجيات وخليكم على المدور كيف مثلناك، الثالث التحسينيات. شيء يعني جلست على كرسي الإدارة أو على جنبية ما في قضية، لا بتموت ولا مسألة لك، لكن عندك ديسك في ظهرك الجنبية صعب تجلس عليها، تحتاج ليش؟ كرسي. إذا فوات الكرسي فوات حاجة مش فوات ضرورة، لكن برد شديد الموت قد يتلف عضوا من أعضائك وما عندك دفاية، إذا لابد من دفاية. دفاية شو بتكون؟ ضرورية. عندنا ضروريات، تفضل عندك سيدي هاويرت أمثلة، والأمثلة ونماذج مقاصد التشريع مثل قضية التوحيد. نقلنا عن الشاطبي وعن ابن عاشور انه اهم المقاصد على الاطلاق ايش هو؟ تحقيق التوحيد ونبذ الشرك. اذا الصلاه شرعت لاجل تحقيق التوحيد، الزكاه شرعت لاجل تحقيق التوحيد، الجهاد شرع لاجل تحقيق التوحيد في الاصل، وقد يشرع لحفظ بيضه المسلمين حسب الظروف القوى الممكن. المقصود احنا بدنا نركز على قضية التوحيد. إذا مقصد المقاصد هو أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا أول ضرورة وأهم ضرورة وأعلى ضرورة تلاق بالعبد هي إقرار توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت أكثر آيات الكتاب الكريم تأمر بالتوحيد وتحارب الشرك، وباقيت الدعوة إلى التوحيد منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. أما التشريعات سواء كانت عامة كلية أم شخصية جزئية فابتلئ بها في وقت متأخر وعلى مراحل متفاوتة. يعني الصلاة تأخر تشريعا، الحج متى شرع يا أخوان؟ حج ركن من أركان الدين، متى شرع؟ في التاسع على الواضح. فشو السبب؟ قال لأن الأمة لم تكن مهيئة لأن تتعبد بهذا الركن، ركن يا جماعة، ركن أخر إلى قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام. السبب كما يقول الفقهاء والعلماء المراعاة التدرج في التشريع كي تتقبل الأمة هذا الشرع، لأن الشرع لم يشرع لمجرد المعرفة، وإنما شرع ليعتقد ويعمل به تطبيقا واقعيا. ومن هنا كان التكليف مناطا بالعلم والفهم والقدرة، فإذا تغلب العلم والفهم وتغلبت القدرة في تشريع في تعبد، ما في تعبد، معايد ولا مش معايد؟ شو حكي؟ عن شو تكلم في هذا الشيء؟ أبو عاص ليش تأخر بالتشريع؟ لعدم الإطاعة. ليش؟ لأن الشرع ما نزل إلا ليعمل به ويتعبد به، فروعي حال الأمة في تطبيق الشرع الرباني. لاحظوا الولد الصغير يا أخوان اللي ما عندوش أسنان بيطلع من أمه لو أعطيته خبز ناشف بظبط؟ طب ليش؟ لأنه ولد فظيع. التعامل الرضيع معاملة صاحب الأسنان الصلبة بتكون ظالم، لأنك كلفته بيش بما لا يطيق. ولذلك الأم لما تكون رضيعة في أول الأمور لا يصلح أن تكلف بترك الخمر، ما تزبط، لأن تكليفها بترك الخمر كتكليف الغلام عديم الأسباب بمضغ خبزة جافة. ولذلك لا يعني آخر تحريم الخمر، آخر تطبيق أو الأمر بالحج، آخر تحريم نكاح المتعة، آخر تحريم لحوم الحمر الأهلية. لماذا؟ لأن الأمة بل مهيئة لأن تطبق، ركز، وتعمل ما يمكن أن يشرع لها في ذلك الوقت. منيح يا أخوة؟ وإذا الله أحيانا راح يكون لنا دورة جديدة في قضية مسألة أو مجموعة من المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قضايا أن التدرج التشريعي باق إلى أن تقوم الساعة. لكن في بعض القضايا، ليس في كل القضايا، وإن شاء الله لما يأتي دور هذاك الدرس نتناقش إحنا وإياكم مثل حالتنا مع الله. طيب، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النفس، هذه كلها إيش؟ ضرورية. وعندنا شيء اسمه حفظ النفس، جيد، ولذلك جاء بهذا العنوان هو ردع المعتقد، المقصود حفظ الدين وحفظ النفس في نفس الوقت. إذا هذه الضرورات الخمس: الدين، النفس، النسب، العقل، المال. طيب ليش هذه كانت ضروريات؟ قال لأن قوام كل الأمم أفرادا وجماعات لا يمكن أن تقوم بغير هذه الخمس. إذا فأولى المصالح جلبا وأولى المفاسد دفعا ما يقرب ويحافظ على أولا إيش؟ ثم النفس، ثم العقل، ثم النسب، ثم المال. ماشي؟ هناك ملاحظة صغيرة وهي إقرار التوحيد بما يحصل الشخص لو لم يكن أشخاص مخلوقون سواء كانوا ملائكة أو جن أو إنس، هل يصلح أن يخاطب غير مكلف؟ يعني ربنا عز وجل لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شو معنى ذلك؟ قال ابن عباس إلا لآمرهم بعبادتي، لأنه محل الأمر والنهي من هو يا أخوان؟ المكلف. طب فيش مكلفين؟ لا في أمر ولا في نهي. إذا فمن جانب من الجوانب، لو قيل إن أعلى الضرورات من جانب من الجوانب، أرجو ألا يساء فهمي، لو قيل إنه أعلى الضرورات حفظ النفس لكان صوابا، لأن طواف البيت لا يحصل إلا بالنفس، وإقامة الصلاة لا تحصل إلا بالنفوس، ولا إله إلا الله لا تحصل إلا بألسنة المكلفين. إذا فكأنك أنت محط نظر الله في التكليف، ومن هنا جاء دور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن نحققوا أو بأن نحققوا أسمى غاية بأسمى فاعل. ولذلك كرم الله عز وجل عباده، كرمهم بالتوحيد، وكرمهم بحسن الخلق، وكرمهم بأن يأمرهم بعبادته. وإذا كانت الكرامة لهم على حد سواء من حيث أصل التكليف، ثم تفوق المسلم بأن أطاع ربه بإقراره بالتوحيد وبعمله بالتكاليف الشرعية. واضح يا أخوان؟ إذا المقاصد خمسة ولها وسائل. المقصد بالوسيلة، لما تصلي تصلي بدون وضوء، لا تصلي بدون وضوء، تصلي بتيمم صلاة. طيب إذا لا يمكن أن توجد صلاة بدون وضوء، فمن كان معلوما صلى بتيمم، فمن لم يستطع لا هذا ولا هذا صلى على حاله. وسميت في الفقه الإسلامي صلاة فاقد الطهورين. كويس، إذا عندنا وسائل. التوحيد ما وسيلته؟ دعوة الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ما وسيلة الحفاظ عليه؟ رد المعتدي. ممتاز؟ قال طيب، حفظ المال ضروري من الضرورية. ما أقصد ما وسيلته؟ الكسب الحلال. ماذا شرع من أجل أن لا يكسب المال الرجل مالا حراما؟ قال شرع حد السرقة. وغير ذلك من حفظ النسب، ايش هنا؟ الزواج. طيب هذا من باب الجل، ما الذي شرع لان يحافظ عليه؟ حد الزاني وغير ذلك، بل وحد القاذف، لان القاذف يطعن في نسب الولد فلا بد ان يؤدى. اذا المجتمع بتحقيق المقاصد يظل مجتمعا نظيفا، ولو بتحقيق اقل جزء منها بحسب الامكان. فإذا شذ عن تحقيق المصالح الكبرى وهي المقاصد، وبدأ ينظر إلى التحسينيات أو الحاجيات، وغض الطرف عن هذه القضايا، فوق كونه آثما، شو بيحصل يا أخوان؟ بيحصل خلل. شو بيحصل؟ بيحصل خلل. ليش؟ قال لأن تفويت الأعلى بتحصيل الأدنى مع إمكان تحصيل الأعلى تفويت لمصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة. واحد جعان، جعان أمامه حب التفاح تفتح النفس، وقدامه رغيف خبز وأربعة رؤوس ثلاثة، راح أكل حب التفاح، مش رايكم؟ أنا شو واحد جعان جعان ما بصوت معرضة. فهذا الذي أخذ حبة التفاح وترك الخبز والفلافل قدم التحسين على الحاجي، فكيف بمن تقدم أهل الأمة؟ تقدم التحسين على الضروري. أضرب أمثلة ولا أنت الحاج بتفكر فيها؟ أكثر واحد؟ أكيد أكثر؟ تزعلوش مني؟ قام الدولة ديمقراطية موهومة، تحسين المعتبر الموهومة شكيل، وثوات نفوس أهل سوريا. طب ما أنت بتقول لي عبد الناس ضروري بالحلال، ضروري واحد ضحى بالضروري مقابل شيء موهوم تحسيني، إيش بتحكي عنه يا أخوان؟ حق ولا باطل؟ حقا ولا يلقى الحق؟ ما يستحي شو يقف؟ زعمون يا زعمون؟ من الحسن؟ مين؟ مين حسن؟ يمكن وجه نظر يا جماعة، مش هيك؟ ممكن وجه نظر، يمكن واحد عنده حاشا من يتكلم، عنده الدنيا مقلوبة. ها؟ بشوف التحسين ضروري وضروري تحسيني. ليش؟ دقيقة بس، لأنه مش من أهل العلم القادرين على تقدير مصالح المفاسد ومعرفة التطور والفضل. ممكن يقول لك انه من باب حفظ الدين مش من باب حفظ شيء اخر. ممكن يقول لك انه واحد من باب حفظ الدين. طيب وجهك في العرب واجبر على الحلف بانه لا اله الا بشار انه دين المحفظ يا شيخ. اذا موهومه ولا مش موهومه القضيه؟ انا وجهه نظري ممكن يقول عندك وجهه نظر ثانيه بارك الله فيك انا بخالفك، لكن كمثال انا شخصيا مقتنع. جيد طيب اذا لابد من ما قلناه عندنا هذه قضيتين مهمات جدا يا اخوان. قبل هذه نحكي عن تحقيق انتظامي ام لامه. في عندك امر 10 و15 وفي عندك 1000 و2000 وفي عندك مليون ومليونين وفي عندك 100 مليون في مصالح كبرى ومصالح صغرى. عند امكان تحقيق المصالح الكبرى والصغرى حصلت جميعها. طب عند تعارض المصلحه الكبرى مع المصلحه الصغرى شو بنعمل؟ يلا يا حمزه شو بتعمل؟ خدنا المصلحه العليا خدنا المصلحه الصغرى. اكيد. طب ليش؟ بقول لو قدم المصلحه العليا الكبيره على المصلحه الصغيره. طب ليش؟ لانه فيها يعني بروح انا فيها للضروري اكثر او للحاجه اسرع احسن من التحسين. او رايك؟ تحقيق المصلحه الكبرى لا بد من المصلحه الصغيرى. لا ممكن ما بدك تحققها. بدك ليش؟ وجاءوا صح. قال لك انا بدي احقق المصلحه الكبيره على الصغيره، طب ليش؟ او رايك؟ لأن تحقيق المصلحة العليا فيه يعني حفظ الأمة. بالنسبة للدنيا فيها حفظ الفرد. المصلحة الكبرى النفع فيها أعم من المصلحة الصغرى. تحفظ الأردن أولى ولا تحفظ عمان أولى؟ مثلا شوف يعني مثلا بجيب لكم التاريخ الماضي. ليش تعتقدوا عليه زي ما اعتقدتوا على موضوع سوريا؟ بيقول لك وقائع قديمه متفق عليها. انتوا بتسمعوا بجنكيز خان يا اخوان؟ بتسمعوا فيه؟ بتسمعوا بخوارزم شاه؟ هاي سمعتوا فيه؟ بتسمعوا بجلال الدين ابن خوارزم شاه؟ بتسمعوا فيه؟ بتسمعوا بازبك ابن بهلوان؟ نمالي جماعه من الممالك في المقصود. جنكيز خان صار مشكلة بينه وبين المسلمين. قتل جماعة منهم. بعث رسالة وتنتين وسواليف وما شاء الله وهدايا لخوارزم شاه. أعطيني القتلة وإلا بجيك بجيش جبار. إله أول ما تشتري. جلال الدين ابن خوارزم شاه يبدو أنه خبر حالة جنكيز خان. قال له يا والد فكرة من جنكيز خان أنت لا قبل لك به. قال لا والله ما بسلمهم ولو مثل المسلمين. وفكر زلمه كلمه بتروح على ماشي في بغداد لحالها يا اخوان بدل اثنين كم راح؟ 2 مليون. طب مين اول؟ كتبوا 4 5 10 ولا 2 مليون بتروح تحكي على عالم الاسلام بس غير اللي راح بغداد لحالها ازمه كلمه بهلوان اجا خوش مشان عفوا جنكيز خان. قال له يا ابن الحلال يا جنكيز خان والله في حاله ابن حلال مشروم ما ندري. قال لي شو رايك اخذ لك كيس ذهب وتفك عني؟ خلاص ماشي اعطيني كيس الذهب. فحفظ اديان النفس وارواحهم واعراضهم. واذا نقل ابن قدامه في المغني قال اتفق اهل العلم على ان العدو اذا كان ليس للمسلمين به قبل جاز ان يفدوا انفسهم بمال او ارض ضر. هذه القضايا لماذا اذكرها؟ لانه تتوقف على قضيه تحقيق مصالح كبرى وصغرى. تحقيق مصالح ودفع مفاسد. من لم يعرف هذه القضايا لا يمكن ان يكون مفتيا كما قال ابن القيم ولكننا في الدرس الماضي، بلاش نطلع نحط اذا عرفنا كيف تحقيق انتظام امر الامه. طب تحقيق الوسطيه والتسامح الديني اللي احنا بنسميه شو؟ هذا مصطلح عصري، التعايش مصطلح عصري. ما بدي اقول لك ان التعايش الان بين مسلم ونصراني او مسلم ويهودي يعيش في ارض المسلمين. لا قبله الامه لا تجد قدره على ان يتعايش افرادها إذا كانوا بمسميات مختلفة فكيف يمكنهم أن يقيموا التعايش مع أصحاب أديان أخرى؟ الآن في سلفي وإخواني ضمن المصالح ودفع المفاسد وتبريري وتحريري وأشعري وسروري وشو كمان تفسيري وشو هو تفسيري وتكفيري وخارجي كانوا في الزمن الصوفي كانوا في الزمن شو جافي جافية جامية مش جافية جامي لا أقول عن جدي سلفيني لا على مبدأ معين المقصود المقصود لا يستطيعون أن يجتمعوا على ما بينهم من الإسلام الكبير وتبرعوا مقابل مسائل بسيطة. هنا ملاحظة، لا يعني كلامي السكوت عن الخطأ الذي يمارسه الطرف الآخر، ففرق بين بيان باطله وبين الصد عنه وعدم التعاون معه على وجوه الحق دون وجوه الباطل. لابد من هذه الضوابط. أنا على استحقاق أن يتعاون مع التبرير والإخوان والسلف شريطة أن يتعاون على الحق الذي هو حق في مرضى العلماء الذين يخبرون كون الحق حقا وكون الباطل باطلا. أما أن أتعاون مع الإخوان ومع السلفيين على أن تمرر التجارات الإيرانية من داخل مصر في حين رغبة أهلها وشغالهم بقضايا السياسة والحكم فهذا من الباطل بشكل أكثر مليئة. إذن تحقيق الوسطية والتسامح الديني بمعنى التعايش هو أن تكون لديك القدرة على إقامة حياة ودية خالية من المداهنة، وإن كان فيها شيء من المداراة فرق بين الأمرين، مع من يعيش في بلدك المسلم من نصارى أو يهود أو غير ذلك من المسلمين. لماذا؟ لأن هذه القضايا تؤدي إلى انتظام أمر الأمة، تحقيق الوسطية والتسامح الديني يؤدي إلى انتظام أمر الأمة، انتظام أمر الأمة يؤدي إلى رجع المعتدي يؤدي إلى قرار التوحيد ونشر التوحيد بين الناس جميعا. الكلام لحد الآن واضح؟ واضح؟ واضح. كويس؟ في شيء؟ تبي عايش؟ لا، ايش هو؟ تعايش، أنت في دولة مسلمة وعندك أقليات، الآن بيسموه فكرة أقلية، فكرة أقليات. نقول نسمي التعاملات يا جماعة، ما ننفع. أنت في دولة مسلمة وعندك شوية نصارى، شوية يهود سبتيين في شارع عثمان. شوية أصناف أخرى. الآن لابد أن تقوم حياة مدنية، سموها الآن حياة مدنية قائمة على العك حقوق المدنية، حياة مدنية مقبولة. لماذا؟ لأنه هذه الحياة المدنية المقبولة مع هيمنتنا على ما نستطيع الهيمنة على تؤدي إلى تحقيق انتظام أمر الأمة، لأن هؤلاء الأقلية يمكن أن يحدثوا لك بلبلة تدعم من دول خارجية قد تقلب بشكل. إذن فلا بد من التسامح الديني الذي يحقق انتظام أمر الأمة، الذي يحقق رد المعتدل، الذي يحقق إقرار التوحيد. واضح؟ طيب، الأمر اللي بعده أيسر منه مع أنه بحث كبيرة جدا. عندنا شيء اسمه مظان مقاصد الشرع. يعني وين ممكن أنا كطالب علم كعالم كمجتهد أين أجد ما يسعفني على معرفة وتحقيق وتطبيق مقاصد الشريعة بالضروريات والحاجيات والتحسينيات؟ مباحث أصول الفقه هي ذلك الموطن، وعلى الأخص شيء اسمه مباحث القياس، الاستحسان، السياسة الشرعية، المصالح المسلمة، العرف. القياس يقول عن حمل فرع أو إلحاق فرع بأصل من حيث الحكم لعلة مشتركة بينهما. إذا مدار القياس على قضية إيش؟ العلة. إذا لم تكن لديك قدرة على معرفة علة الحكم لتثبت الحكم فعليك بالتخريج. شو التخريج؟ مش تخريج الجن؟ لا. ولا تخريج الأحاديث؟ لا. ولا التخريج من المنهج، لا، نوع من التخريج اسمه التخريج الفقهي. شو التخريج الفقهي؟ انك انت ما عندكش قدره على معرفه العله وتكون قياسي، لكن الامام الشافعي مثلا امامك في المذهب حكم في مساله تشبه المساله التي انت تريد ان تحكم عليها، فبتقيس مساله اليوم على حكم الشافعي على مساله وقته. هذا يسمونه التخريج الفقهي، اللي هو القياس على قول الفقيه، القياس الشرعي القياس على النص من الكتاب والسنة، التخريج الفقهي القياس على قول الفقيه. معايا يا سكر؟ الكلام واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ نعم. دقيقة نشوف الأستاذ شو بدرس. ما الذي يضبط هذه الأمور؟ إيش تقصد بما يضبط؟ يعني أي أمور؟ قد يفتح الباب للاجتهاد وقد يخطئ المجتهدون، يعني القياس والتخريج كل حسب فهمه وحسب قدرته. صح. ما هي القواعد التي تحكم الأمر؟ هو المشكلة إنه يعني حقيقة سؤال مهم جدا. الآن ممكن أنت تقيس شكل مش بس هيك، أصلا قد لا تكون قياسية. بحسب الظاهر ليس قياسية. الشوكاني نص على نص. يعني قياسي من وجه مش قياسي، كيف؟ شكله قلت لا يقبل بالقياس الا فيما نص على علته وقطع فيه من نفي الفارق، لان الاربعه قياسيون. طيب ممكن تقيس ويكون قياسك مش مضبوط، ممكن يكون فهمك للعلم غير فهم للعلم، ممكن. ما الذي يضبط ذلك؟ الذي يضبط ذلك ان يكون القياسي او المخرج على قول الفقيه ممن اشتهر وشهد له بانه من اهل العلم. احنا المشكله وين صارت يا اخوان؟ ان الامر اسند الى الدعاء. واكثر من يخرج على القنوات الفضائيه طارت لحيته ام قصرت؟ كرت عمامته ام ثورت؟ حفظ القران والسنه ولا ما حفظ؟ اكثرهم دعاء. بقول لك الكلمه اليوم بعد شهرين بناقضها، بعد اربع شهور بغير كل حاجه. لا يدري عن الامور كيف تجري وكيف تسوقه الا بعد ان تمضي الى حد سبيلها. وقد يقع العالم في مثل هذا الخطا. واذا قلنا في الكسر الذي راح لقبله، العالم الذي يحكم في النوازل لا بد له من شرطين عند الائمه، ذكرهم ابن القيم في اعلام الموقعين. الشرط الاول العلم بالشرع، والشرط الثاني العلم بالواقع. اذا علم الشرع بدون واقع ما بيصير، مش عالم لا يحق له الافتاء بين المسألة. علم الواقع دون الشرع مش عالم لا يحق له الافتاء في هذه المسألة. لابد من توفر الشرطين، فقه الشرع وفقه الواقع. نرجع للقياس، لابد من علم قبل شوي، لابد من علم ينبني عليها الحكم. الاستحسان، عندك نص حكم مسألة تتعلق بعلتين، علة ظاهرة وعلة خفية، لكن من اعتبارنا أنقط الحكم بالعلة الخفية، هذا الاستحسان. وقال لي أبو حنيفة ورد الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وقول الشافعي هو الصواب. السياسة الشرعية تكلمنا عنها في الدرس الأول، قائمة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد ولو لم يأتي نص شرعي خاص بها، لأن مدار السياسة الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه الجهاد في سبيل الله مداره على شو؟ على شو؟ تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. المصلحة الأولى مبحث مهم جدا. المصالح ثلاث أقسام: مصلحة معتبرة شرعا، مصلحة مهملة هي المرسلة، ومصلحة ملغاة. إيش يعني؟ المصلحة المعتبرة شرعا هي ذلك الوصف الذي أقام الشرع الحكم عليه، يعني الخمر شو حكمه؟ الخمر شو حكمه؟ حرام. طب شو هو الخمر؟ وكيف يعرف السكران؟ ذهاب العقل. ذهاب العقل. ذهاب العقل. ذهاب العقل. لا، كيف تعرف الواحد سكران؟ سلوكياته. سلوكياته يعني. حلو السؤال. كيف مين بارد كيف واحد سكران؟ بالخبرة يا شيخ. بديك الإنسان، بديك الإنسان. وعدد توازن. تمام وعدد توازن، غيره. لا نشك. لا نشك بغير ما أشي عليه. نفعال يا شيخ. نفعال في اللحظة تكون أسعاد. يوضع خط ويمشي عليه. يوضع خط ويمشي عليه. يوضع خط ويمشي عليه. يوضع خط ويمشي عليه. أبو يوسف ولا من ريح ممتاز. خلوك في عند أبو يوسف وعند الشباب اللي حكموا فقدان العقل. إذن عندنا مضى عليه من مظاهر السكر ريحته والأخ طافح مش دال على حاله يتكلم شو بيعمل انت يبول على حاله ولا يدري. إذن في عندنا قضية أقام الشرع يحكم عليها وقضية الشرع ما أقام الحكم عليها. ذهاب العقل أقام الشرع الحكم عليها، ريحته لم يكن الشرع الحكم عليها، لأن مجرد الرائحة قد تحصل بملاقاة سكران. سكران قابلك، فأعلى مرة سكران في الوحدات قابلته، معرفة قديمة. أنا ما بعرفش هاي السوري بس معلم أيام المدارس ظل عارفني. أعمل كيف حالك مش عارف ايش مسوري الأخ ما شاء الله عليه فأخذ بالأحضان وصار بمسي يديه صار واحد فيه ايش بحكم عني سكرار والله ورطك يا ابن حلال فمن نحفاته شو بقول لي والله يا شيخ إنه حب النبي في مخي من جوا لدرجة إني سميت ابن محمد. هذا شو في فائدة يا أخوان إنه العاصي من المسلمين مهما كانت معصيته ما لم يكن كفرا أحسن الظن فيه وأحيو ما فيه من التوحيد يرجع إلى الدين. تخيل هو سكران بقول لي حب النبي في مخي من جوا شو بدك أحسن من هيك سكران؟ والله أنا ما بدي أقولها ما وفقنا ولا كلمة وسمى ابنه الكبير على اسم النبي. رجع أقول عنه عشان بصير ليش كافر عشان سكران كافر ما بصبر. لا تكفروا الناس بغير علم وبغير وعي. إذن قضية فقدان العقل مصلحة إشمالها معتبرة. كيف نعرف أن مصلحة معتبرة؟ لأن الشرع ربط الحكم فيها. قضية الريحة اللي قال عنها أبو يوسف الرائحة مصلحة مهملة يعني غير معتبرة لا ينبني عليها حكم شرعي. في مصالح الشرع لا اعتبرها ولا رماها سكت عنها. هي يسموها المرسلة. شو يعني المرسلة؟ يعني مش مقيدة مش مربوطة مش محددة من الشرع. هذه مصلحة تسموها مصلحة مرسلة. لو جينا على إشارات المرور يا أخوان كمثال على المصالح المرسلة، هل جاء فيها نص شرعي خاص إنه اعملوا إشارات مرور؟ لا. أجى نص قال لا تعملوا إشارات مرور؟ لا. ما أجى قال لك ولا قال لك لا. طب لو جينا وفكرنا في إشارات المرور، هل تنظم سير السيارات والمشاة في المجتمع المسلم أو المجتمع الإنساني؟ بتنظم. إذا هذه من حيث حفظ النفوس رجعت لمصلحة معتبرة في الشرع ولا لا؟ إذا فكل مصلحة لم ينص عليها خصوصا بالشريعة ترجع أو تقول إلى مصلحة كلية معتبرة تحقق مصلحة جزئية معتبرة. شو نقول عنها؟ مصلحة مرسلة صارت مصلحة معتبرة. إذا فمخالف إشارة المرور آثم ولا مأجور؟ آثم. بناء على شو؟ أنها صارت مصلحة معتبرة. وقيسوا على ذلك كل ما يتعلق بالحقوق المدنية. مثلا زمان كان في عقد زواج في المحكمة الشرعية؟ ما كان فيه. لكن الآن الدنيا كدرت والناس كثروا وقد تفوت الحقوق لعدم وجود ما يؤكد أن هذا زوج هذه وأن هذا ولد هذه. طيب شو نعمل؟ العقد الشرعي المكتوب لا الشرع قال لك اعمل نصا خاصا ولا قال لك اهمله صح ولا لا؟ طيب شو نعمل؟ قال لابد من اتخاذ التدابير الإدارية المدنية لحفظ حقوق الناس وخاصة النساء والأطفال وإلا وين تروح هذا؟ كيف بده يدرس كيف بده يعيش كيف كيف كيف. فصار ما يعرف بعقد الزواج مصلحة إيش؟ معتبر بعد أن كان مصلحة مرسلة. إذا فمخالف العقد الشرعي في المحاكم الشرعية وقد يكون عقده باطلا قد في الظاهر. جيد يا إخوان. إذا فعلا ذلك إحنا بدنا نسير في قضية الحكم على القضايا التي نعيشها. ضمن أولا شو قلنا؟ مقاصد الشريعة. الأمر الثاني ضمن إذا أنت تعرف القضية مصلحة ولا مش مصلحة ضمن هذه المباحث، ولا بد من دراسة أصول الفقه لنصل جميعا إلى منتغانا من هذه العلوم. بدون أصول الفقه ما بيصور. ولذلك كثير من الذين كانوا يتكلمون في قضايا الأمة العامة تبين لهم خطأهم بعد 20 عاما لما سألوهم من وين أجاب الخطأ؟ قالوا من شغلتين في التين. الأولى إن إحنا كنا شباب متحمسين ومش رادين على حدا، الكل في أعيننا مصاريف. الأمر الثاني لم ندرس علم أصول الفقه لأنه زمام العقل عن أن ينحرف عن الحق إلى الباطل. فبالعلم يا أخوان نتنور عقولنا، نهتدي ونهدي، نتبين ونبين. أما بغير ذلك فلا أصلح. قضية العرف صعب الكلام عليه، الكلام يطول وباحث قياس، لكن أنصحكم بمراجعة كتب أصول الفقه. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. نفتح مجال لما نريد أن نعالج ونتكلم ننصح ما عندنا، لكن ابتداء نقول لك عندنا دورتان. الدورة الأولى قريبا دورة في أحكام التجويد، أول درس فيها يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء. دورة في أحكام التجويد الأربعاء القادم أول درس بعد صلاة العشاء في المركز. اللي سجل بيأكد التسجيل أن تكون بحفظ. وعندنا دورة أصول القراءة العشر السماهر عليها تبدأ في 12/4/2012 يكون يوم خميس أيضا بعد صلاة العشاء. نذكركم بالبحث اللي طلبناه منكم يا اخوان، بحث في مقاصد الشريعه الاسلاميه في كتاب الرساله للامام الشافعي وكتاب الاحكام الصغرى والاحكام الكبرى للعز بن عبد السلام رحمه الله عليه جميعا. والله اعلم، صلى الله على سيدنا محمد. ضخم اليوم. الله يعافيكم. تفضل. ذكرت أنت مهجوراً جزاك الله خير عدد من الفرق الإسلامية. وأنا سؤالي بالنسبة للشيعة، ما موقفنا منهم وما أين هم من الإسلام؟ هل هم داخل الإسلام أم على الحدود أم خارج الإسلام؟ جزاك الله. أولاً لا يسمون الشيعة، وإنما يسمون الرافضة. إن الشيعة هم الأنصار، ومن يلعن الحسن والحسين ويلعن أباهم على حقيقة الأمر كيف أسمي شيعي؟ الشيع وإن من شيعته لإبراهيم من أنصار، فشيعة علي أنا وأنت وأهل السنة، فإننا أنصار وعلى الحق والحقيقة. أما هؤلاء فرافضة. هذا أولا. الأمر الثاني، المبتدعة عند أهل العلم على ثلاث طبقات، أعني أصحاب البدع المكفرة، ليس أصحاب البدع المفسقة أو المؤثمة. أصحاب البدع المكفرة ثلاث طبقات معايا إخوان، معايا زكريا وحفص. الطبقة الأولى الذين وضعوا أسس وقواعد البدع، وهؤلاء كفار بلا خلاف، مثل الخميني وأحمد نجاد، هم الكفار تعالق مني لعنة الله عليهم جميعا. كفار زنادقة. إيش؟ شو عيد؟ صحيح معي. قائل إنه أصحاب البدع المكفرة ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم الذين يضعون القواعد والمبادئ والأسس، مثل عبد الله بن سبأ اليهودي والخميني وأمثاله، هؤلاء كفار زنادقة بمثل على التشريع. الطبقة الثانية المحققون، لبس عليهم لكنهم يسعون إلى بيان الحق والحقيقة، حتى إذا رأوه وتبين لهم صاروا إليه، مثل موسى الموسوي وأبوه وجده. أنا صاحب كتاب الشيعة والتصحيح. هذا من أهل الحق الذي دافع عن أهل السنة والجماعة. الطبقة الثالثة وهم العوام، وهؤلاء من ثبتت عاميتهم معذورون، لأنهم إما ملبس عليهم أو مقلدون أو جهل أو ما شابه ذلك، ومن كان كذلك فهو معذور لا يحكم على عينه بالتكفير. وأنا أنصح بأن من يتكلم في التكفير ألا يطلق الحكم على الأشخاص، لكن يطلق الحكم على الأفكار، إن لم يكن الشخص قد حكم عليه من أهل العلم. فالخميني مجمع الفقه في مكة المكرمة وغير كبار العلماء والشيخ الألباني رحمة الله عليه حكموا بكفر الخميني وصدر في فتوى موجودة ووزعت منذ زمن الحكم. أما غيرهم فلابد أن يؤخذ حكم عالم فيه. أما العوام فلا يجوز أن نتكلم عن كافر ولا يجوز، لكن المهم عندي أن تسميهم بالرافضة ولا تسميهم بالشيعة، والله أعلم. نعم، تفضل.